بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع، قال رحمه الله: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يعني أنه يتأخر عن حضور صلاة الجماعة بسبب إطالة هذا الإمام إطالة خارجة عن السنة. قال رضي الله عنه: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد غضبا مما غضب يومئذ. وسبب غضبه عليه الصلاة والسلام أمران: الأمر الأول مخالفة السنة بالتطويل الزائد، والأمر الثاني لأجل أن يهتم الصحابة رضي الله عنهم بهذه الموعظة وهذه الأحكام التي سيلقيها إليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن منكم منفرين، يعني إن منكم من ينفر عن دين الله وعن عبادة الله، فأيكم أما الناس، أي صار إماما بهم، فليخفف، وفي لفظ فليوجز. والمراد بقوله فليخفف المراد التخفيف الموافق والمطابق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علل عليه الصلاة والسلام فقال: فإن من ورائه، يعني من خلفه مما يقتدي به، الكبير الذي يعجز عن التطويل ويشق عليه التطويل، والصغير أيضا الذي لا يحتمل، وربما كان التطويل سببا في نفوره عن حضور الجماعة، وذا الحاجة، يعني صاحب الحاجة الذي يكون قلبه مشغولا ولا سيما مع التطويل. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز شكاية الإمام إذا خرج بصلاته عن السنة، لأن هذا الرجل شكى إمامه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومنها أيضا أن تطويل الإمام تطويلا زائدا عن السنة عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، فإذا كان الإمام يطيل إطالة خارجة عن السنة فإن هذا يكون من الأعذار التي يجوز أن يتخلف الإنسان بسببها عن صلاة الجماعة. ومنها أيضا مشروعية الغضب عند الموعظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب، والغضب عند الموعظة يكون أشد تأثيرا لسامعها. ومنها أيضا أمر الإمام بالتخفيف لقوله فليوجز، والتخفيف المأمور به نوعان: النوع الأول تخفيف لازم بأن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته خفيفة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من التخفيف تخفيف عارض طارئ، أي أنه إذا وجد ما يقتضي التخفيف فهناك تخفيف عارض طارئ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف أو فأوجز مخافة أن تفتتن أمه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإمام لا يصلي لنفسه، وإنما يصلي لمن خلفه ومن وراءه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء، فعلى الإمام أن يراعي من يكون خلفه وأن يقتدي بالأضعف، لأنه إذا اقتدى بالأضعف لم يضر الأقوى، وإن اقتدى بالأقوى أضر الأضعف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.